بعد، اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، يوم ينفخ في الصور ويبعث من في القبور ويظهر المستور، يوم تبلى السرائر وتكشف الضمائر ويتميز الفتى من الفاجر. ثم اعلم ان هناك حقيقه، واي حقيقه؟ حقيقه طالما غفل عنها الانسان ولحظه حاسمه ومصير ومآل، انها لحظه ملاقيكم، لحظه ملاقيكم. الى اين من هذه اللحظه المهرب؟ والى اين منها المفر؟ الى الامام ملاقيكم، الى اليمين والشمال ملاقيكم، الى اعلى الى اسفل ملاقيكم، الى الوراء ملاقيكم. لا تمنع منه جنود ولا يتحصن منه في حصون، ندرككم اينما كنتم، انه واعظ لا ينطق، واعظ صامت، ياخذ الغني والفقير والصحيح والسقيم والشريف والوضيع والمقر والجاحد والزاهد والعابد والصغير والكبير والذكر والانثى. كل نفس ستذوق شاءت ام ابت. لعلكم عرفتموه، لا اظن احدا يجهله، اما حقيقته فالكل يجهله، انه الموت. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة في الدنيا إلا متاع الغرور. الموت ما الموت؟ أمر كبار وكأس يدار، في من أقام وسار يخرج بصاحبه إلى الجنة أو إلى النار. ما زال لأهل اللذات مكدرا، ولأصحاب العقول مغيرا ومحيرا، ولأرباب القلوب عن الرغبة فيما سوى الله ذاكرا. كيف والله قدر وحساب وسؤال وجواب، ومن بعده يوم تدهش فيه الألباب فيعلم الجواب. السكرات ما أدراكم السكرات، عانى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لا اله الا الله، ان للموت لسكرات، اللهم فضل عليها سكرات الموت. سكرات واي سكرات؟ يقول العلماء كل سكره منها اشد من الف ضربه بالسيف. ملك الموت، ما ملك الموت؟ الدنيا بين يديه كالماء بين يدي الرجل، يمد يده الى ما شاء منها بامر الله فياخذه، وان له لاعوانا ما يعلم عددهم الا الله، ليس منهم ملك الا لو اذن الله له ان يلتقم السماوات السبع والاراضين في لقمه واحده لفعل. فلا اله الا الله من لحظة حاسمة لو لم تعتقل الألسنة وتخدر الأجسام وقت الاحتقار، لما مات أحد إلا في شعب الجبال ألما، ولطاح الميت من شدة ما يعاني حتى تندك عليه جدران الغرفة التي هو فيها، ولما استطاع أن يحضر ميتا أحد. فنسأل الله العافية والسلامة وأن يهون علينا السكرات. روي عن الحسن أنه قال: رؤيا أحد الصالحين بعد موته فقيل له: كيف وجدت طعم الموت؟ قال: أواه أو طعم الموت. قال: أواه أواه، وجدته والله شديدا، والذي لا إله إلا هو له أشد من الطبخ في الصدور والقطع في المناشير. أقبل ملك الموت يحوي حتى اشتل الروح من كل عضو مني، فلو أني طبخت في القدور 70 مرة كان أخر علي. كفى بالموت طامة، وما بعد الموت أطم وأعظم. ويرى آخر بعد موته في المنام فيقال له: كيف وجدت نفسك ساعة الاحتقار؟ قال: كعصفور في مقلاة لا يموت فيستريح ولا يمكن فيستريح فيطير. فالله المستعان على كل

السماء تحمل الجنازة على الوساخ وهي تصيح يا ويلها أين تذهبون بها، ثم تسأل فلا تجيب فيخرج لها من النار ويفتح لها باب إلى النار، فنعوذ بالله من النار ومن سوء الختام وغضب الكفار. ذكر صاحب قصص السعداء والأشقياء أنه وقع حادث في مدينة الرياض على إحدى الطرق السريعة لثلاثة من الشباب كانوا يستقلون سيارة واحدة، توفي اثنان منهما في الحال وبقي الثالث في آخر رمق. يقول له رجل المرور الذي حضر الحادث قل لا إله إلا الله، فأخذ يحكي عن نفسه ويقول أنا في سفر أنا في سفر أنا في سفر حتى مات على ذلك فلا إله إلا الله. رجل المرور يسأل ويقول ما هي سفر، فوجد الكتاب ووجد الجواب في كتاب الله عز وجل ما لكم في

الزكاة فلت وفعترة المقابل وتخصيل ما في الدراهم إلى من أضمع إليه بمشاهدة المسلسلات واستقبال القاذورات إلى من طلبت أذنه باستماع الأغنيات إلى من شغلته أمواله المحرمة والشركات إلى من أعمى الهوى بصره وأصم سمعه فكان حيا وهو في عتاد الأموات إلى الراشين والمرتشين وأهل السكر والمخدرات إلى المسكر والمنان والمنفق سعته في الحشد الكاذب إلى الكاسيات العاليات إلى العصاة جميعا إلى الموت والقبر والكتاب أين المقر؟ أين المقر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. عباد الله آل الأوان أن نعلنها توبة إلى الله باللسان والجنان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.